بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة؟ قال: هذا لها صدقة ولنا هدية. قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مقصد الإمام البخاري رحمه الله من هذه الترجمة: هل يا ترى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان الأمر كذلك فإن موالي القوم من أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى موالي آل البيت يمنعون أيضا من الصدقة كما تمنع الصدقة على آل البيت. ولكن كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه يشير أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في الآل، لا يدخلن في الآل. لو دخلنا في الآل لا أيضا منعت الصدقة من الموالي، قلنا لأن موالي القوم من أنفسهم أو منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعاملون نفس المعاملة، كما أن الصدقة محرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك محرمة على موالي آل البيت. وبالتالي لما ذكر الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جازت الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الإمام البخاري رحمه الله يشير أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل بيت في هذه المسألة، لسنا من آل بيت في هذه المسألة. قلنا جانب آخر بيعود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لكن دي إشارة أشار بها الإمام البخاري رحم الله إلى ذلك. فذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. الشاهد إن هي دي شاة أعطيت لمولاة لميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدي موالي الأزواج، فلما أعطيت تلك الصدقة فعلى ذلك أن الإشارة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا من آل البيت. كذلك أيضا ذكر رواية التالية لعائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، لما كتبت بريرة رضي الله عنها أهلها على أساس أن توفي جانب من الدراهم في مقابل أن تعتق، فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها لكي تساعدها في هذه الكتابة، فعائشة رضي الله عنها عرضت على بريرة أن اشتريها من مواليها، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها. موالي بريرة اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. فدي مسألة، قلنا موالي بريرة اشترطوا على عائشة رضي الله عنها أن يكون لهم الولاء، عائشة تدفع ثمن هذه الكتابة التي كتبت بها بريرة لمواليها، ومع ذلك لكنهم اشترطوا أن يكون لهم الولاء. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أن الشرط في هذه الحالة شرط باطل، شرط باطل. قال فإنما الولاء لمن أعتق، هذه مسألة، هذا حكم قضاء، يبقى الولاء لمن أعتق، يبقى الذي أعتق هذا المكاتب أو أعتق هذا العبد يبقى له الولاء. حتى لو كان موالي هذا العبد اشترطوا لأنفسهم الولاء، فهذا شرط باطل، هذا شرط باطل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت هذا ما تصدق به على بريرة، فقال هذا لها صدقة ولنا هدية. الشاهد من ذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن لحم تصدق به على بريرة، يبقى أعطيت من الصدقات من الزكوات. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها لما بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم ومما تصدق به على بريرة، فبين المسألة قال هذا لها صدقة ولنا هدية، يبقى دي زكاة هتعطى للمستحق. فالمستحق للزكاة إن أخذ الزكاة حولت إلى ملكي، فجاز له أن يتصرف، فإن أعطى الغني من هذه الصدقة يبقى أعطاه من الصدقة بعدما تملك ودخلت في حوزته، فأصبحت هدية أداء إلى ذلك الغني. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة الغنية إلا لخمسة، من هذه الصورة يبقى الصدقة لا تحل الغني، لكن إلا في هذه الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذه الصورة إذا أعطي للفقير مال من الزكاة ثم تصدق أو أهدى منه الفقير للغني، يبقى جاز عند ذلك، جاز عند ذلك لأنها أصبحت هدية، يعني لا توصف أنها زكاة، توصف أنها زكاة حتى أعطيت المستحق، لما دخلت في حوزة هذا المستحق أصبحت في ملكي، فجاز له التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات. فيبقى هذا اللحم الذي تصدق به على بريرة هو لها صدقة، يبقى هو ده زكاة أعطيت بريرة منها لأنها فقيرة تستحق ذلك، ولكن لما دخلت في حوزتها أصبح في ملكها، فجاز لها أن تتصرف بأي تصرف من أن تهدي منه للغني. فلما أهدت منه للنبي أو لبيت النبي صلى الله عليه وسلم جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم منه لأنه هدية وليس بصدقة. لذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله الترجمة التالية، قال باب إذا تحولت الصدقة، باب إذا تحولت الصدقة. فذكر في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلى نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها، قال إنها قد بلغت محلها. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقالوا عليها صدقة وهو لنا هدية. باب إذا تحولت الصدقة، أي وصلت الصدقة إلى مستحقها، يبقى زكاة المال يبقى بيتوزع كما بين ربنا سبحانه وتعالى أصناف التي ذكرت من الصدقات الفقراء والمساكين، يبقى هذه الصدقة توزع على مستحقها. فلما وصلت الزكاة إلى المستحق لها يبقى هي زكاة، لما وصلت إليه دخلت في ملكي، أصبح مالكا لهذا المال، فجاز له أن يتصرف بأي نوع من التصرف في ذلك المال، منها في مسألة الهدية. فإذا أهدى من هذه الصدقة للغني يبقى هي عبارة عن هدية، لا يطلق عليها أو لا توصف أنها زكاة، كانت توصف زكاة حتى وصلت إلى هذا الفقير المستحق لها، ما وصلت إليه أصبحت عند ذلك دخلت في ملكي وفي حوزتي، جاز لهم تصرف في نهدى منها للغني فأصبحت هي هدية لهذا الغني. حتى لو وصلنا المال قلنا أنه أعطى هدية من الصدقة، يبقى نقول على أساس ما سبق، أساس ما سبق أنها كانت توصف بهذا الوصف، لكن وصفه يتغير. لذلك قال إذا تحولت الصدقة، يبقى كانت صدقة وبعد ذلك تحولت أصبحت في ملك ذلك المستحق الفقير والمسكين، فإن تصرف فيها بهدية وبغير ذلك فالصدقة قد تحولت. ذكر ذلك عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، إلا شيء بعثت به إلى نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. قالت لا، إلا هذه الشاة التي بعثت بها إلى نسيبة من الصدقة، فأهدت منه جزءا لنا. فقال أنها قد بلغت محلها، ما وصلت إليها خلاص بلغت للمحل، فتتحول الآن أصبحت في ملكها. نقول عنها صدقة حتى تصل إليها، لما وصلت تحولت الصدقة، فعند ذلك جاز لها تصرف. إن أعطت من الغني كهدية يبقى قبل ذلك لأنها أصبحت في ملكها. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال عليها صدقة هو لنا هدية، هو لنا هدية، يبقى تحولت عند ذلك الصدقة. يبقى لو أعطينا مالا من الزكاة لفقير فقد دخل في حوزتي، فإن تصرف ذلك الفقير وأعطى جزءا من هذا المال للغني يبقى أعطاه على سبيل الهدية، على سبيل الهدية، جاز الغني أن يقبل ذلك. يبقى لا تحل الصدقة للغني إلا لخمسة، من هذه الصورة أنها أعطيت لفقير يستحق ذلك ثم آد منها لهذا الغني. ثم ذكر الباب التالي، قال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وتردع في الفقراء حيث كانوا. قال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. قال فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن مطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. يعني مذهب الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز نقل الزكاة، جواز نقل الزكاة. وذكرنا قبل ذلك نفس الرواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأخذ مكان الشعير الثياب، قال هذا أنفع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرفق بهؤلاء الأغنياء. وأن الآن طبعا الشعير وهذه الحبوب تحتاج إلى تكلفة في النقل لتنتقل من مكان إلى مكان، فعلى ذلك كانت الملابس يبقى أرفق بهذا المزكي وأحظ أيضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان مذهب معاذ أيضا رضي الله عنه كان يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وده مذهب أيضا الإمام البخاري رحمه الله كما أشار إلى ذلك من خلال التراجم. قال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، حيث كانوا. إن الكلام ده بيعتبر لما يكون في خليفة المسلمين أصبحت جميع بلاد المسلمين كبلد واحد، أصبحت جميع بلاد المسلمين كبلد واحد لأنه خليفة لجميع المسلمين، لجميع المسلمين. فدي رؤية، الرؤية أن بلاد المسلمين أصبحت كبلد واحد لما يكون لها أمير أو خليفة فتعامل معاملة البلد الواحد. فنقول عند ذلك لما ينقل الزكاة من بلد إلى بلد وفي الحقيقة ينقلها من مكان إلى مكان، كل ذلك تحت سيطرة الخليفة، غير لما تكون بلدان منفصلة كل بلدة لها أمير أو لها حاكم ولم يدخل في سلطان الآخر، فهل يا ترى يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان؟ يبقى هذا الكلام يبقى يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إن كانت البلد التي أخذت منها الزكاة ليس في حاجة إلى ذلك، ليس في حاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه قال له تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم, أي فقراء نفس البلدة, فقراء نفس البلدة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنها جواز أن تنقل الزكاة من بلد إلى بلد, لذلك ترجم هذه الترجمة قال باب أخذ الصدقة والأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا, حيث كانوا. طبعا يبقى جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد, يبقى ده مذهب بعض العلماء. والبعض قال أنها ترد على نفس فقراء نفس البلدة التي جبيت منها الزكاة, إلا أنهم استغنوا فتنقل إلى غيرها. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن, إنك ستأتي قوما أهل كتاب, فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول أمر في الدعوة هو الدعوة إلى التوحيد, الدعوة إلى التوحيد دي ده أصل الدعوة, وده أصل الدعوة هو الدعوة للتوحيد في تعريف العباد بربهم. وكما بينا قبل ذلك ليس المقصود معرفة أنها معرفة نظرية يتعرفون عن ربهم سبحانه وتعالى أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه وهاب وأنه حكيم, يعني مجرد التعرف فقط, ولكن معرفة لها الأثر الإيجابي في سلوك الإنسان, لها الأثر الإيجابي في سلوك الإنسان. لا يصلح كده أن يعرف الإنسان رب سبحانه وتعالى أنه سميع ثم يخوض مع الخائضين أو يتكلم بالمنكر من كلام أو بالزور أو بالكذب, يعني أو يتكلم بكلام المستقبح, يبقى ده على ذلك الإنسان يبقى مالك لسانه, وكذلك يزن الكلمة قبل إخراجها لعلمه أن ربه سبحانه وتعالى يسمع ما يتكلم سواء جهر بذلك أو استصر بذلك. يبقى معرفة الإنسان ربه يبقى معرفة منتجة لسلوك منضبط, منتجة لسلوك منضبط, يبقى بيحافظ كده على الكلمة لا يغتاب ولا يقول بنقل الكلام على سبيل الإفساد, وليس عنده زور, ليس عنده قول منكر, ليس فيه كذب أو يشهد بالزور أو يتكلم بالكلام المستقبح, ولكن بينتقي أطيب الكلام عندما يتكلم, ولا تكلم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. لماذا؟ أن ربنا سبحانه وتعالى سميع. يبقى أول أمر لابد من التعرف على الله سبحانه وتعالى. ودائما الأخطاء في سلوكيات الإنسان كنتيجة للفصل بين ما تعلم الإنسان من اعتقاد وبين التطبيق في الواقع, فبيحدث ذلك الفصل والانعزال, يبقى عزل هذه المعرفة عن واقعه. لكن المفترض أن سلوك الإنسان بتبقى منضبطة على حسب ما تعرف هذا العبد على ربه سبحانه وتعالى, يبقى معرفة منتجة لسلوك منضبط, يبقى هذا السلوك بيتعلق بهذا الربط بالأسماء والصفات. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هم أهل كتاب, يعني ممكن يشهدون لله سبحانه وتعالى, يشهدون أن الله سبحانه وتعالى واحد, لكن أنكروا الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم, فلا يقبل من إنسان إن شهد بشهادة التوحيد دون أن يثني ذلك بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة, فهذه شهادة مردودة. يبقى لا تقبل الشهادة إلا أن شاهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنبوة الرسالة. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم, يبقى لو قبلوا الكلام ده هو فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة, فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم, فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. لما تجبى الزكاة يبقى لا تجبى من أنفس الأموال ولكن من أواسط المال, لا يعني تقبض من الهزيل ولا من أنفس الأموال ولكن من أواسط المال, إلا أن المزكي طابت نفسه أن يدفع من كرائم الأموال, لكن لا تؤخذ من كرائم الأموال إلا عن طيب نفس, إلا أنه يعني تبرع بذلك, هو تقدم بذلك الأمر. لكن جاب الزكاة لا يأخذ من أنفس الأموال ولا من هذه الأموال، يأخذ من أواسط الأموال، إلا أن المزكي طابت نفسه أن يدفع من كرائم الأموال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إياك والظلم، الظلم الظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة المظلوم تقبل حتى لو كان كافرا. ولو كان الظالم مسلما والمظلوم كافرا، لو دعا ذلك المظلوم الكافر لأجاب الله عز وجل دعاء هذا المظلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: واتق دعوة المظلوم سواء كان مسلما أو كافرا. قال: فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أن الله سبحانه وتعالى يبقى تكفل بإجابة دعاء ذلك المظلوم، الله تعالى تكفل بإجابة دعاء ذلك المظلوم. يبقى اتقي الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى اتقي الظلم، ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان للآخرين، اتقي الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الشاهد من ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، أي أنه كان يرى بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. ثم ذكر الباب التالي: باب صلاة الإمام ودعاء لصاحب الصدقة. قال: باب صلاة الإمام ودعاء لصاحب الصدقة، وقوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم صدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. صلاة الإمام أي دعاء الإمام لصاحب الصدقة، دعاء الإمام لصاحب الصدقة. والله تعالى كما قال: خذ من أولي الصدقة وطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي دعو لهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يبقى الزكاة يعني طهرة للإنسان، طهرة، يبقى طهرة للإنسان، يبقى الزكاة دفع الزكاة، يبقى طهرة الإنسان من داء الشح والبخل، وطهرة الإنسان أيضا تكفر بها الذنوب. قال: وصل عليهم، أي يدعو لهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه لم تقتص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا للإمام إذا جاب الزكاة من المزكين والمتصدقين دعا لهم، دعا لهم أن الله سبحانه وتعالى كما قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا لهم بالبركة والخيرات. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، يدعو لهم، فأتاه أبي، يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فأتاه أبي صدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. يبقى صاحب الصدقة صفة عامة، يبقى الذي دفع صدقة سواء كان تطوعا أو كان صدقة من الزكوات يعني فريضة، فندعو له بالبركة والنماء وأن الله تعالى يخلف عليه هذه الصدقة. يبقى فيها كده تطيب لنفس المزكي، تطيب لنفس المزكي. يبقى بصفة عامة سواء كانت صدقة فريضة أو صدقة تطوع، يبقى ندعو لهذا المزكي أو المتصدق أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه بهذه الصدقة، وندعو له أيضا بالخيرات والنماء والبركات. يبقى فيها تطيب للنفس، يعني حتى تسمح النفس وتطيب النفس أيضا بالتصدق وإخراج ذلك المال سواء كان صدقة فريضة أو صدقة تطوع. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب ما يستخرج من البحر. ما يستخرج من البحر، يبقى بالنسبة للؤلؤ والمرجان لغير ذلك، ترى في صدقة أم لم تجب فيه الصدقات؟ قال: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس ليس الذي يصاب في الماء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه فخرج من البحر ولم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهل حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال قال باب ما يستخرج قال باب ما يستخرج من البحر معنى الكلام هل تجب فيه زكاة أو لا تجب هل يا ترى هيجب إخراج الزكاة فيما يستخرج أو يلقيه البحر أو لا يجب فقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز وفي الركاز الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس رضي الله عنه قال العنبر ليس بركاز العنبر ده يبقى نبت في البحر بيلقيه البحر الأمواج بتحمله إلى الساحل فقال هذا نبت بيخرجه البحر ويلقيه الأمواج على الساحل قال هذا العنبر ليس من الركاز وفي الركاز الخمس يبقى فيها زكاة الركاز هو دفن الجاهلية كما سيأتي الكلام يا ترى ما ألقاه البحر من لؤلؤ أو مرجان أو عنبر أو غير ذلك هل يا ترى يعتبر ركاز فيه الخمس فابن عباس رضي الله عنهما قال أن العنبر ليس بركاز ليس فيه يعني زكاة قال وشيء ده صلاه البحر شيء كده ألقاه البحر وقال الحسن رحمه الله في العنبر ولؤلؤ الخمس هذا كلام الحسن ولكن قال فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس الذي يصاب في الماء يبقى كأنه بيقول بيرد على الحسن رحمه الله لما قال إن العنبر واللؤلؤ فيه الخمس قال ليس فيه الخمس هذا ليس من الركاز لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا شيء دثره البحر ألقاه البحر يبقى إن كان عنبر أو غير ذلك يبقى على ذلك قال ليس لا يعامل معاملة الركاز أي ليس فيه زكاة معنى كده لو عمل عملة الركاز أنه ليس فيه زكاة يبقى قول من قال أن العنبر واللؤلؤ فيه يعني يعتبر كركاز فيه الخمس يبقى ده قول مردود فهذا مما ألقاه البحر على الساحل فهو لا يعامل عملة الركاز يبقى إذا كان لؤلؤ إذا كان يعني نبات ألقاه البحر يبقى كان نبات بينبت في قاع البحر ثم انفصل وألقته الأمواج على الساحل يبقى لا يعامل معاملة الركاز يبقى هذا ليس فيه زكاة ولذلك هو أيد ذلك الإمام البخاري رحمه الله بهذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهل حطبا فلما نشرها وجد المال ده الشاهد من الكلام إنه دي خشبة ألقاها البحر أخذها فعلى ذلك ليس بركاز قال ده أساسا شيء ألقاه البحر فكل ما ألقاه البحر لا يعامل عملة الركاز وإن الشاهد من كده أن هذا الرجل أخذ الخشبة ونشرها ولم يخرج منها زكاة وقلنا ما هو لو قلنا الركاز ده أساسا يبقى نقول دفن الجاهلية وسواء كان قليلا أو كثيرا ملوش نصاب غير الزكاة احنا بينا قبل ذلك الزكاة لها نصاب من ملك النصاب يبقى حال عليه الحول عند ذلك يدفع الزكاة أو إن هو كانت يعني في الزروع الثمار متى أتى وقت الحصاد وبلغت النصاب يدفع الزكاة وفي الركاز الخمس يبقى الركاز دهوت يبقى اللي هو دفن الجاهلية إذا حصل عليه الإنسان أخرج خمس ذلك بغض النظر عن قيمة هذا الركاز قليلة أو كثيرة فلذلك وبيتكلم هنا أيضا هذا الرجل أخذ الخشبة اللي ألقاها البحر ونشرها استعملها ولم يخرج لها زكاة يبقى لا تعتبر ركاز مقصد الإمام البخاري رحمه الله يشير أن ما يستخرج من البحر ليس بركاز وبالتالي لا تجب فيه الزكاة طبعا هذه القصة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار وبالتالي على ذلك يعني هذا الرجل قال يعني يأتي أن يأتي بكفيل قال أن كفيله هو الله عز وجل فأسلفه المبلغ وتوعد معه على توقيت يؤدي له هذا المبلغ. فهذا الرجل الذي أخذ المال خرج في توقيت حتى يجد مركبا حتى يرسل بها أو يركب ويأتي ذلك الرجل يعطيه المال في التوقيت الذي وعده فيه، فلم يجد مركبا، فعلى ذلك أخذ خشبة ونقرها ثم وضع فيها 1000 دينار ثم ألقاها في البحر. ألقاها هذا الرجل هو أسلفه المال، خرج في ذلك التوقيت ينتظر أي مركب تأتي يكون على ذلك الرجل حتى يوفي ذلك الأمر، فلم يجده ولكن وجد خشبة، فلما أخذها ونشرها وجد فيها المال، وجد فيها المال. فطبعا الشاهد اللي هو ذكر بسبب الإمام البخاري رحمه الله هذا الكلام، فإذا بالخشب فأخذها الآلي حطبا، أخذ خشبا مما ألقاه البحر، يبقى ليس في ركاز، يبقى باب ما يستخرج من البحر قال ليس بركاز، أي أنه لا تجب فيه الزكاة، أي لا تجب فيه الزكاة. يبقى ده مقصد الإمام البخاري رحمه الله، يبقى أراد أن ليس في كل ما يقيل بحر الخمس بدليل هذه الرواية. ثم ذكر الباب التالي قال باب في الركاز الخمس، قال باب في الركاز الخمس، يبقى الركاز هو الزكاة التي تدفع، يبقى خمس أي 20% منه بغض النظر عن الركاز ده كان قليلا أو كان كثيرا. قال باب في الركاز الخمس. وقال مالك بن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 200 خمسة، وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب في الخمس وما كان من أرض السلم ففي الزكاة، وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، قيل لا قد يقال لمن وهب له شيء ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقد، وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. وذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يبقى الركاز كما قال مالك بن إدريس رحمه الله الركاز هو دفن الجاهلية، كلمة دفن الجاهلية ما دفن قبل الإسلام، يبقى ده دفن الجاهلية، يبقى دفن الجاهلية أي ما دفن قبل الإسلام، يبقى زي إنسان وجد كده آثار، آثار دي نقول آثار فرعونية أو آثار كذا، يبقى لو كانت هي في أرض غير مملوكة لحد أو في أرض المملوكة يبقى على ذلك دي ركاز، يخرج خمس ذلك ينفقه في مصارف الزكاة، يصرفه في مصارف الزكاة، يبقى ده أساسا الركاز الخمس، يبقى 20% منه يخرجه يصرفه في مصارف الزكاة، يبقى ده دفن الجاهلية ما دفن قبل الإسلام. يبقى كما بينا كده دي أثار وجدت في أرض غير مملوكة الإنسان أو وجدت في أرض مملوكة لهذا الإنسان في باطن الأرض فإن استخرجها يبقى على ذلك هذا هو دفن الجاهلية فيها الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال في قليل وكثير الخمس وليس المعدن بركاز، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، يبقى فرق ما بين الاثنين، قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، يبقى المعدن المعدن لا يعد من الركاز، يبقى معادن لقى كده نحاس لقى رصاص لقى بترور لقى الحاجات دي كلها كل دي معادن ليس فيها الخمس لا تعامل معادن الركاز، يبقى الركاز ده دفن الجاهلية، المعادن لا تعد من الركاز لا تعد من الركاز. وأخذ عمر بن العزيز رحمه المعادن من كل 205 أي أنه أوجب عليها الزكاة، يبقى أخذ من كل 205 يبقى على ذلك أي 2.5% يبقى عاملها معاملة الزكاة غير الركاز، يبقى الزكاة العادية اللي كعروض التجارة والذهب والفضة فيها ربع العشر، يبقى لما أخذ من كل 205 يبقى أخذ ربع العشر، يبقى عاملها معاملة الزكاة أو زي العروض. وأخذ عمر العظيم المعادن من كل 205. وقال حسن ما كان ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، فرق لكن لا تفرق بين أمرين، يعني الركاز هو الركاز هو دفن الجاهلية دفن جاهلية. يبقى وجدوا في أرض غير مملوكة لأحد، سواء كانت بقى أرض عدو أو أرض في السلم. الحسن رحمه الله يفرق مكان ركازهم في أرض الحرب ففيه الخمس، ومكان من أرض السلم ففيه الزكاة، لا تفرق بين الأمرين. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، قال وجدت اللقطة في أرض العدو عرفها، وإن كانت عدو ففيها الخمس. يبقى اللقطة دي تعرفها، إن كانت من العدو قال فيها الخمس، يعملها معاملة الركاز. لكن كل ده الركاز هو دفن الجاهلية كما يعني قال الإمام البخاري رحمه الله في بداية الكلام. وقال بعض الناس، قالت الأحناف المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، معدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كسر ثمره أركزت، يعني يقول يا ترى هل يعني لو أنا قلت ده ركاز مجرد كده اللفظ هو اللي احنا هنفرض فيه الزكاة؟ لا، مش كل ما يطلق عليه ركاز يبقى ركاز، إلا من وصف بذلك الوصف أو انطبق عليه هذا الكلام. يبقى قال بعض الناس المعدن ركاز، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء، يعني أركز المعدن. يبقى طالما قال أركز كده يبقى هنعتبره ده ركاز بمجرد اللفظ؟ لا، العبرة دايما مش بالمباني ولكن بالمعاني، عشان كده دايما مصطلح، ممكن المصطلح ده يطلق على أكثر من شيء. فهل يا ترى لما تتشابه، يعني يتشابه بقى الأسماء أو تشترك الأسماء يبقى على ذلك هتشترك في نفس المعاني؟ لا، يبقى الركاز دفن الجاهلية. وإذا أطلقنا على المعدن أنه ركاز يبقى لا يعامل معاملة الركاز، لا يعامل، مش مجرد إحنا أطلقنا الاسم عليه أن هذا ركاز أو اشترى بين الناس أن ده ركاز يبقى نعامل معاملة الركاز، لا، لا يعامل معاملة الركاز إلا ما كان من دفن الجاهلية. أما المعادن فلا تعامل معاملة الركاز حتى لو أطلق البعض عليها أنها ركاز. لذلك قال وقال بعض الناس، يقصد ذلك الأحناف، المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن، المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له قد يقال لمن وهب له شيء ربح ربحا كثيرا أو كسر ثمره أركزته. ثم ناقض وقال بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. طب لو واحد وجد معادن هل يا ترى يبقى على قول الأحناف هيخرج خمس هذه المعادن على أساس أنها ركاز؟ قال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. مقصده من كده أن هو لو وجد ذلك الأمر هل لابد أن يؤدي الخمس؟ يبقى لو كان لحظه نصيب في بيت المال أو في الفيء من الممكن يأخذ ذلك عوضا عن هذا المال، عوضا عن هذا المال، يبقى كأن ده تأويل. ولكن طبعا لو كان ركاز يبقى لابد أن يؤدى الخمس إلى بيت مال المسلمين. ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يبقى مقصده كده أنه فرق ما بين الركاز والمعادن، مقصد الرواية أنه فرق ما بين قال العجماء اللي هي البهيمة جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يبقى الرواية نفرق ما بين المعادن وبين الركاز، فالركاز فيها الخمس، أما المعادن فكما قال العجماء جبار، هطر يعني، يعني لو كانت العجماء دي بهيمة وبالتالي إنسان يعني تعرض لهذه البهيمة فيعني ركلته فمات، يبقى هضر، يبقى ده هضر، أدي جبار يعني هضر، إنسان سار كده وفي بئر هو على ذلك وقع في ذلك البئر، يبقى نقول بئر موجود في أرض هو دخل الأرض هي وتعدى وسقط في البئر فمات، يبقى جبار أي هضر. المعدن جبار، يبقى لما يكون واحد عنده منجم وأتى بعمال يعملون في المنجم ده لاستخراج ما فيه من معادن فانهدم هذا المنجم على الناس فماتوا، يبقى هضر أيضا. فمعنى الكلام المعدن جبار يعني هضر، يبقى لو جاء بعمال ويستخرجون له المعادن ثم انهار بهم المنجم فماتوا يبقى جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هضر، يبقى لا يتحمل لهم دية، أي ليس لهم دية عند هذا الرجل، يبقى استأجر هؤلاء للعمل فليس لهم دية لو انهار المنجم عليهم فماتوا. يبقى دي معنى كده العجماء جبار. يبقى لو كان إنسان دخل إلى حظيرة إبل فركله الإبل فمات يبقى ليس له دية هدر. البئر جبار لو دخل إلى أرض وفيها بئر أساسا لكنه تصور السور ودخل فوقع في البئر فمات يبقى على ذلك جبار. غير لما يكون إنسان حفر بئرا في طريق الناس المسلوك فوقع فيه إنسان يبقى يتحمل عند ذلك الدية غير أنه هو يكون هذا بئر ولكنه كان له أسوار فتتصور السور ثم وقع في البئر أو في بئر أو في أرض مملوكة والأرض ليست لمشاع الناس أن يمشون فيها فهو تصور السور أو دخل فوقع في البئر يبقى هدر ليس له دية عند ذلك. لكن لو إنسان حفر بئر في طريق الناس المسلوك وقع فيه إنسان يبقى يتحمل لأن ده نوع من أنواع التعدي. يبقى إنسان حفر حفرة في الطريق فوقع فيها إنسان فمات يبقى على ذلك يبقى ده فيها تعدي فيها دية لما يكون إنسان كده أكل موز وألقى بقشر الموز كده في الأرض واحد عدى كده ورجله وقعت على قشرة الموز فانزلق فوقع فمات يبقى يتحمل لأن ده تعدي. خير لما دخل أرض فيها بئر هو المتعدي أساسا فهلك يبقى ليس له دية يبقى احنا بننتبه لهذه الأمور. يبقى إنسان حط حجر في طريق الناس تعثر إنسان فوقع فتوقع أنه مات فيبقى على ذلك هذا يعد من القتل الخطأ فيها دية أساسا لأن فيها تعدي إنسان قلنا حفر حفرة في الطريق كده فعلى ذلك يبقى تعثر فيها إنسان يبقى أيضا فيها دية هذا يعد من القتل الخطأ. لكن من تعدى فدخل إلى أرض فيها بئر فوقع في البئر فمات يبقى البئر جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين مع الإمام. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن لتبية فلما جاء حسبه يبقى والعاملين عليها يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن العاملين عليها من الأصناف الذي يستحقون من الزكاة بس كأجرة مقابل العمل وتالي احنا بيناه في قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أعطاه من العمالة قلنا لأنه كان يستعمله في جباية الزكاة يبقى جاب الزكاة يبقى يأخذ كأجرة هذا من العمل عليه حتى لو كان غنيا يبقى لا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة منها لو كان عاملا عليها وكان عنده يعني غني لكن هو بيأخذ ذلك مقابل أجرة العمل في جباية الزكاة. وقلنا والعامل عليها ده يكون بتعيين الإمام لو انتدب إنسان نفسه كده ويعمل لأنه ما فيش إمام للمسلمين الآن وبالتالي يعني الناس الفقراء يحتاجون المال فهو بيمر على الأغنياء ويتم جباية الزكاة منهم. هل يا طالب العامل عليها؟ لا ليس عامل عليها ده تطوع. عامل عليها لا بد أن يكون بتعيين الإمام وأن حتى لا يتأول الإنسان. فقول الله تعالى والعامل عليها يبقى لهم نصيب في هذه الزكاة قلنا أجرى مقابل العمل ومحاسبة المصدقين مع الإمام والإمام يحاسب هؤلاء. نعم حين هو مفترض يكون أمين لكن جازت فيها المحاسبة حتى لا تختلط الأمور يبقى لأن الإمام يبقى يحافظ على أموال الفقراء فكان فيها المحاسبة المصدقين يبقى انتدب مجموعة ويعملون لجباية الزكاة يبقى بيأتون بالزكاة ثم يضعون الزكاة بين يدي الإمام. الإمام له محاسبة المصدقين لما بيجبوا الزكاة له محاسبة هؤلاء قلنا حتى لا تختلط الأمور له المحاسبة لأنه بد أن يكون حفيظا على أموال المسلمين راعيا لمصالح المسلمين. فلذلك ما قال أبو حميد السعدي رضي الله عنه استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن لتبية فلما جاء حسبه قالوا هذه المحاسبة ليه لأن ابن لتبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه لكم وهذه أهديت لي. السبب في المحاسبة إن هو ظن أن المزكي لما أعطوه هدية، فعلى ذلك قال لما جاء قال هذه لكم، هي دي الزكاة، أما هذه فقد هديت لها. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وبين له أن هذه الأمور ترد على المسلمين، لأنه أخذ هذه الهدايا كنتيجة عمله، كنتيجة موقعه. فعلى ذلك يبقى إيه؟ لا يتكسب منه، لا يتكسب. هل يا ترى لو جلس في بيت أبي أو أمي كان حيهدى له ذلك أو لا؟ ولكن ما أهديت له إلا كنتيجة لهذه الوظيفة، ودي وظيفة، يبقى على ذلك ليس له حقا يأخذ أي جانب من هذه الهدايا. يبقى ده زي الموظف العام، ده زي الموظف عامل ده يبقى بيعمل في أموال الزكاة، يبقى على ذلك لو أهديت له هدية يبقى لا يستحق هذه الهدية ولا يأخذها، ولكن ترد لأموال المسلمين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. قال باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينا اكتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها أو بوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الزود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وصمر عيونهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. قال استعمال إبل الصدقة البنية لأبناء السبيل. يبقى أبناء السبيل دولت أيضا من ضمن أصناف الزكاة، فيترى إبل الصدقة ينتفعون بها؟ نعم، جاز إبل السبيل أن ينتفع من إبل الصدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينا اكتووا المدينة، جاءوا المدينة ولكن هم يعني لم تطيب أنفسهم أن يعيشوا في المدينة، فرخص لهم وأصيبوا بأمراض، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا إبل الصدقة فيشربن البنية أبوالها، ينتفعون بها. ابن سبيل ينتفع بإبل الصدقة وبالتالي ينتفعون من أبوالها وألبانها، بنوع نوع من أنواع الانتفاع بإبل الصدقة. وده صنف الأصناف التي بين الشارع أنه ممن يستحقون الزكاة وابن السبيل. فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم ماذا صنعوا؟ أتوا الراعي وأخذوا كل هذه الإبل فأتي بهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فعلى ذلك فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وصمر عيونهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا. وبدا حد الحرابة أقيم على هؤلاء القوم، حد الحرابة أقيم على هؤلاء القوم ليه؟ لأنهم سرقوا المال وقتلوا الراعي، يبقى ده أساسا حرابة، يبقى ده إفساد في الأرض. فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم ورجلهم وصمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة حتى ماتوا، حتى ماتوا. يبقى على ذلك ده أقام عليهم حد الحرابة، حد الحرابة، وأن لأنهم قتلوا الراعي وسرقوا إبل الصدق، سرقوا إبل الصدق، فعلى ذلك ارتكبوا هذه الجرائم فأقام عليهم حد الحرابة. ثم ذكر باب التالي، باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوفيت في يدي الميسم يسم إبل الصدقة، في يدي الميسم يسم إبل الصدقة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي طلحة ليحنكه. يبقى عبد الله بن أبي طلحة يبقى جاء بي أنس بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحنكه، فوفيت بيدي الميسم يسم إبل الصدقة، يدي خاتم كده يسم بيختم بها إبل الصدقة حتى تكون معلومة، وحتى إذا ضلت الطريق تعرف عليها الناس فردوها إلى بيت المال. لماذا كان بيسم إبل الصدقة؟ فوفيت بيدي الميسم يسم إبل الصدقة، يدي خاتم كده عشان، وده خاتم يبقى مخصوص للإمام بيختم به إبل الصدقة قلنا حتى إن ضلت الطريق تعرف عليها الناس هذه من إبل الصدقة فقاموا بردها إلى بيت المال. قلنا حتى يعني يرعى أموال المسلمين حتى يرعى أموال المسلمين وحتى لا تكون يعني فيها مجال للضياع. فلذلك قال باب واسم الإمام إبل الصدقة بيدي، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليحافظ على أموال الفقراء. يبقى إبل الصدقة دي يبقى دي أساسا بتقسم وتوزع على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ضمانا حتى لا تختلط بغيرها، وضمانا حتى لو ضلت الطريق أردها الناس إلى بيت المال المسلمين. فكانت جرت المصلحة إلى أن يسم إبل الصدقة، مع أنها فيها إيلام للحيوان لكن فيه مصلحة أرجح، فيها إيلام للحيوان لكن فيها مصلحة أرجح، فعلى ذلك قدمت هذه المصلحة في أن يسم إبل الصدقة حتى لا تضيع الأموال على مستحقيها، وكذلك حتى إذا ضلت الطريق ردها الناس إلى بيت مال المسلمين. ثم انتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله لكي يتكلم عن نوع آخر من أنواع الصدقات وهي صدقة الفطر، فبوب وقال باب فرض صدقة الفطر، ونرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.